والإسلام اشتحن بالعمل. بعدما بين علاقة الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان، وبعدما بين حقيقة الإيمان وأنه يدور في فلك التصديق بكل ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعدما بين أن العمل غير التصور غير العقيدة، والعقيدة تشمل الإلهيات والنبويات والصنعيات، جاء ليبين قضية الإسلام. قال والإسلام اشرحن بالعمل، يعني اشرح معنى الإسلام بالعمل. ونحن مع الصفحة 253، يقول أي اشرحه بالعمل الصالح. طبعا جاء بكلمة الصالح وهي صفة للعمل ومحذوفة لن تذكر، لأنه بالبداهة ليس العمل الصالح من الإسلام، وإنما الإسلام إنما هو العمل الصالح، بدليل أن كلمة الإسلام مصدر في الأصل قبل أن تصبح علما على مجموعة من السلوكيات. هي في الأصل مصدر، أقول أسلم فعل ماضي، مسلم فعل مضارع، صار إسلام، أسلم إسلاما، ففي الأصل مصدر، مصدر لفعل أسلم، وأسلم فاعله ضمير إن لم يكن اسما ظاهرا، أسلم عبد الله إسلاما. هذا الفاعل تبنى فعلا الذي هو الإسلام، لا بد في هذه الصياغة من مسلم. أسلم فعل ماضي، اسم الفاعل منه مسلم، فنأخذ مسلم من أسلم، ولا بد فيه من مسلم له. أنا حينما أقول أسلمت فأنا مسلم، لمن أسلمت؟ قال لا بد من مسلم له أو مسلم له. من هو المسلم له؟ المسلم له هو الله تبارك وتعالى في تصور المسلم. ولذلك إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. حيثية الإسلام لله عز وجل أنه رب العالمين، حيث كان رب العالمين أسلمت له. لا بد من مسلم فيه، في أي شيء أسلم لله عز وجل، أسلم حياتي كلها وكل ما يدخل فيها لله تبارك وتعالى، أسلم ذاتي وصفاتي وسلوكياتي وأفعالي وكل ما يتعلق بي. لذلك وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لماذا نسلم لله عز وجل؟ لأنه هو خالقنا ورازقنا، لأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء، لأنه هو الذي أوجد الأكوان من العدم، لأنه الأعلم والأحكم والأقدر. ولأنه إما أن أسلم قيادي لمن هو دوني، وهذا ما يفعل عباد الأصنام، أسلم قيادهم لمن هو دونهم، الذي يعبد البقرة جعل البقرة فوقه، والذي يعبد الشجرة والذي يعبد الحجر، هؤلاء أسلموا قيادهم لمن هو دونهم حتى في الوجود في الأداء وفي الوظيفة. وإما أن أسلم قيادي لمن هو مثلي، لمن هو مثلي. لماذا أنا أسلم قيادي لمن هو مثلي؟ لأي شيء يسترق عني؟ ليس من المنطق أن أسلم قيادي لمن هو له من الإمكانات مثل ما لي من الإمكانات، وإما أن أسلم قيادي لمن هو أعلى مني، الأعلى مني إن كان من المخلوقات، لنفترض أنه بروفيسورا أو عالما أو منظرا أو فيلسوفا أو هؤلاء الذين هم أعلى مني علما وإحاطة، فيهم صفات لا بد منها. أولا قبل أن يصبحوا أعلى مني كانوا مثلي وربما دوني، لكنهم سلكوا سبيل التحصيل. إذا كان فيهم الضعف، الضعف كان سابقا على قوتهم، والجهل كان سابقا على علمهم. الصفة الثانية التي لا بد منها هي أني حينما أسهم لمن هو فوقي وقد كان مثلي أو دوني، أسهم له في أي شيء، أحاط بي إحاطة الله تبارك وتعالى بي، فهو خبير بنفسي ومقوماتها ونوازعها وحاجاتها وقدراتها وطاقاتها، حتى ينظر لي تنظيرا لا يجعل هناك عداوة بين طاقاتي، فيمكن أن يشبع كل رغبات النفس البشرية، لا يشبع بالتنظير أو بالتشريع أو بالتقنين كل الرغبات البشرية وكل الأحوال أحوال النفس البشرية إلا من أحاط بها من جميع جوانبها. ولذلك ليس إلا الله تبارك وتعالى هو الأعلم وهو الأحكم وهو الأقدر. وتبقى نقطة مهمة جدا، وهي أني حينما أسلم قيادي لمن هو فوقي حتى في العلم من المخلوقات، ينظر لي حينما ينظر لا يستطيع أن يتخلص من أهوائه وشهواته، بل ربما كان من يعيش في قمة التنظير من حيث السلوك من أزفة الناس. سامعون عليكم الأزفة، لأنه فيما قرأت لبعض الشخصيات الكبيرة التي لها ذوي في العالم مذكرات لها من أقذر الناس كانوا في بيوتهم، من أقذر الناس. أما في الظاهر صمد بندا، يعني صمد بندا بسمع أنا لما كنت صغير، ما معناها والله ما أدري، يعني صمد بندا يعني شايف حاله، أما هو في حقيقة أمره قذر. ثم له هوى، هو حينما يكتب حينما ينظر حينما يقنن له هوى له شهوات، وهو قاصر لا يستطيع أن يثير. ومن هنا ترى التبديل والتغيير المستمر. أما الله عز وجل فصلتنا به صلة مربوب برب، صلة مخلوق بخالق، كلنا نسبتنا واحدة إلى الله عز وجل من حيث الخالقية. هو رب العالم، رب الشجر والحيوانات والجمادات، ورب الملائكة، ورب السماوات السبع، ورب الأراضين، ورب العرش، ورب العالمين. لذلك ما الذي نسلمه لله عز وجل؟ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، رب العالمين. ونسبتنا واحدة، ليس لله ولد حتى يحابي سبحانه وتعالى فيما ينظر، وليس له صاحبة حتى يحابي فيما ينظر، وإنما هو ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. إذن حيثية التسليم حيثية عقلانية حقيقة. أعطيني أعظم من الله عز وجل حتى أسلم له، أعطيني أحكم من الله وأعلم من الله وأرحم من الله وأعز من الله عز وجل وأكرم من الله تبارك وتعالى. لا يمكن، لا يمكن أبدا أن تجد ما هو قريب من الحضرة الإلهية قريب. حتى الأنبياء عليهم السلام أنا ما أسلم لهم إلا لمقامهم من الله تبارك. ومن هنا التفرج، تفرج الله تبارك وتعالى بأن نحقق العبودية له وحده، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وعلى هذا يكون الأساس الذي يبني عليه المسلم سلوكه كله من أمثل الأسس فوق هذه الأرض. وهذا المعنى ينبغي أن يتمثل وينقل. النقل مهم جدا. الذين ليسوا بمسلمين تتخابطهم الشياطين حقيقة، ويتخبطونهم فقط، وإنما من إله لإله آخر، وكأنما عاشوا في وثنية كالوثنية القديمة، عدة آلهة. والتفرد هو الذي يوحد النفس، والتفرد من حيث يوحد النفس على المتفرد يوحدها من أجل أن تطمئن وتسكن. أنا ما أخاف وما أرجو ولا أتعلق إلا بالله تبارك وتعالى. يا ترى إذا تعلق بغيره أكون منطفا؟ لا أكون منطفا. والتعلق هنا مظهره السلوكي أن أكون عبدا له، أن أكون مسلما له، فهو مسلم له وأنا مسلم، والذي أسلم به إنما هو منهج الله تبارك وتعالى. كيف يتحقق هذا؟ في أن أتلقى عن الله عز وجل، وحيثية التلقي واضحة أيضا. الذي خلق لي الأرض من تحتي وجعل السماء من فوقه وبث فيها ما بث فيها، والذي خلق الماء والهواء والنبات، والذي أقام لي ما يقيم ذاتي المادية، هو سبحانه وتعالى الذي أنزل ما يقيم لي ذاتي المعنوية. ومن هنا البركة في الكون الذي خلقه الله عز وجل، والبركة في الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. كما تحمد الله تبارك وتعالى على الخلق، وكما ترى بركات خلقها الله عز وجل في هذا الكون في هذا الوجود، ترى حمدا لله عز وجل لازما على ما أنزل من هداية وتشريع. ومر معنا بأن الله عز وجل جعل نورا حسيا وجعل نورا معنويا. لو أنه أطفأ الشمس، تصور أن الأرض التي نعيش عليها دون ما شمس لليل مستمر، يمكن هذا من حيث الإمكان؟ من حيث الإمكان ممكن وواقع، حتى ليس ممكن في تصور فقط، ممكن في التصور، ممكن في الوقوع. المجموعة الشمسية فيها تشكيل من الكواكب، من هذه الكواكب كوكب يدير وجها واحدا للشمس، فنصفه نهار دائم ونصفه ليل دائم. ولكن الليل السرمد والنهار السرمد الذي طرح الله عز وجل قضيته في القرآن الكريم له مثيل في الواقع، له مضارع في الواقع. وعلى هذا الذي خلق لي الشمس من أجل أن تنير لي الدرب في النهار المعاش، والليل جعله لي سكنا، هو سبحانه وتعالى الذي أنزل الكتاب، يعني النور. النور الذي هو نور معنوي، كما أتعثر إذا ما انطفأت الشمس، أتعثر حقيقة وأضطرب وأتخبط في دروب الحياة إن لم يكن لي منهج. هذا المنهج هو كتاب الله تبارك وتعالى. السلوك العمل ما تتحرك به الجوارح، والتصور يعني العقيدة أن نؤمن بالله عز وجل وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، وأؤمن بكل ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا محله القلب. أما الإسلام فمحله الجوارح، ينطلق من اللسان ويسري على كل ركن من أركان البدن. قلنا بأن الله عز وجل رتب واجبات على الظاهر ورتب واجبات على الباطن، ونهى عن أمور في الظاهر ونهى عن أمور في الباطن. حرم الله عز وجل الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يقول اشرحوا بعمل الصالح. طبعا قولنا الصالح قلنا هي صفة لازمة في الحديث الذي ذكرناها، لأن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء، لا يأمر الله عز وجل بالزنا، ولا يأمر بالكذب، ولا يأمر بكل ما حتى في الفطرة البشرية السليمة يرفض. ومن هنا قلنا الصالح أي بالامتثال، يعني اشرح الإسلام بالامتثال والإذعان الظاهري للعمل الصالح سواء عمل أم لم يعمل. هناك فرق بين أن أمتثل يعني يكون عندي الاستعداد للتطبيق، وبين أن أطبق. الإسلام الكامل الذي به نسعد ونرقى في الدنيا ونسعد في الآخرة هو الإسلام العملي الذي يطبق. لكن افترض أن واحدا لم يطبق في الظاهر، فسألناه لماذا لم تطبق؟ قال كسلا، قال استرخاء، قال يعني برر بمبررات ولو غير مقبولة لكنها لا تتعلق بالجحود، يعني ما جحد. لماذا لا تدفع الزكاة وقد أعطاك الله عز وجل المال؟ قال الزكاة فرض. لكن شبهه أكبر من نفسه المؤمنة، أي تدعوه إلى أن يستجيب لشرع الله تبارك وتعالى. أيعتبر هذا كافرا؟ يعتبر كافرا، لا يعتبر كافرا إلا إذا جحد معلوما من الدين بالضرورة، فنقول عاصي، نقول فاسق، يسلب عنه اسم الإيمان ويلصق به اسم الفسوق. وطبعا هذه الكلمة قد يهون معناها في بعض النفوس، فإنه فاسق فاسق ما بهم، يعني أفمن كان مؤمنا فمن كان فاسقا، فيستوي الفاسق والمؤمن؟ ما يستوي على الإطلاق. تشريفك أنت في هذا الوجود بأن تكون مؤمنا هو تشريف قبل أن يكون تكليفا. شرفنا الله عز وجل بأن نقف بين يديه. وعلى هذا إذا شهدنا عطاء الله عز وجل فيما أمرنا به معنى ذلك أن النفس تعدو حينما نقوم بالتكليف، هو تكليف الظاهر لكنه تشريف في حقيقة الأمر. أقامك بين يديه، أذن لك أن تناجيه، أذن لك أن تسأله، هذا وحده تكريم. وأي تكريم؟ ومر معنا بأن من العقوبات التي ربما وقعت لبعض الناس، وكل على حسب مقامه في العقوبة، أن بعضهم ربما تهاون في أمر من الأمور، ربما قارب الشبهة، ربما وقع فيها أحيانا. وطبعا من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فما العقوبة التي يمكن أن تكون؟ قال أقل ما يكون أنه يحرمه من أن يقف بين يديه بالسحاب، يلا نعم مثل الطيشة، ما في قيام، شوف راسه حتى لو قام راسه كبير كأنه شارب مخدرات، يحرم المناجاة. وهذا المعنى لعله لا يتضح إلا لمن ذاق لذة المناجاة بالسحاب، فيدلته أنه قد حرم فعلا صورة مغايرة تماما. كيف من تعلق بأمر لا يجوز تعلقه إلا فيه ثم حرم منه فجأة، كيف يظن؟ من صدم بأن لا يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى. ومر معنا بأن ذلك الصالح الذي وقف مرة من جوف الليل في بلاد باردة، فخطر بباله خاطر فقط أن الناس تحت اللحاف، تحت البطانيات، في المدفأة، الناس في الدفء، في نوم هانئ، وخاصة النوم عند السحر كأنما هو أحلى وألذ وأمتع، كأنما هكذا أنت طبعا في النفوس في حلق النفس. قال خطر ذلك خاطر فقط من الناس نائمين وأنت واخر، فجاءه هاتف أقمناك بين أيدينا وأنت تشكو، نعم أجلسة نعم أنت عندك خطر. إذن الامتثال بمعنى الإذعان الظاهري للعمل سواء عمل أم لم يعمل، هذا هو الإسلام. فمعنى الإسلام لغة الآن، ما معنى الإسلام لغة باللغة؟ مطلق الامتثال والانقياد، مطلق الامتثال والانقياد. ما يمكن في النظر الآن، في نظر القاصر، ما يمكن أن ترى إنسانا ليس له من أسلم له، ولو أنه عكف على نفسه فأسلم لها قياده، عبد نفسه يعني، أو عبد رصيده، أو عبد جاهه وسلطانه، أو عبد شهواته، تعيش عبد الدرهم، إن هو أسلم، جعل الدرهم ربا له. أقصد الربوبية هنا ربوبية سلوك لا ربوبية اعتقاد، بمعنى أن الدرهم ناداه احرص عليها لا تخرجني أبدا من كيسك، والشريعة تناديه بأن ينفق. إلى أي دائن؟ قال نداء الدرهم بأن يبقيه أقوى بكثير في ذاته من نداء ينفقون أو أنفقوا. فهنا إلى من يستجيب؟ وهكذا قل في كل الأمور، فلا يمكن أن يكون الإنسان خاليا من أن يسلم لشيء. فأعظم إسلام هو أن تسلم لمن خلقك ولمن رزقك ولمن سترجع إليه، ومن يقدر على أن يصيبك إذا أسلمت له. أما ما أبي أنا، ما الثواب الذي يناله أولئك الذين يسلمون للبقرة سوى الحليب؟ وأنت تشرب حليب دون أن تكون عبدا للبقرة؟ فعلا الشمس توقي لأنها مخلوقة، دون أن يعبد الشمس، لماذا يعبد الشمس؟ أنا ما أعبد الشمس، أعبد رب شمسي، خلي الشمس تمنعني نورها ودفئة، يلا ما تستطيع هي أطول، تستطيع أن لا تطلع، تستطيع أن لا تجري، تستطيع أن لا تتحرك، تستطيع أن تمنع، ما تستطيع، بل الكون كله بيد الله تبارك وتعالى. لماذا أعبد الأرض؟ عبد الأرض قال عبد الأرض ستدفى فيها إن شاء الله. لماذا تعبد غير الله تبارك وتعالى؟ ما الحيثية؟ أعطيني الحيثية حتى أفهمها. فهنا قال فمعنى الإسلام لغة مطلق الامتثال والانقياد. وشرعا يهمنا حقيقة أن نعرف ما معنى الإسلام شرعا. قال هو الامتثال والانقياد، امتثل وانقاد. لماذا؟ حتى ما أظن أنت أن هذه عبودية ممقوتة، في عبودية ممقوتة فعلا، العبودية طعمها مر في حلق البشرية قاطبة، إلا إذا كان في الله عز وجل. هنا العز وهنا الشرف حقيقة، لأن عبودية لمن يستحق أن يعبد. أما إذا جعلت العبودية لمن لا يستحق أن يعبد، مع ذلك أنك قد أخطأت. إذا لم أقول هو ضلال، هذا ضلال. ثم نقطة مهمة جدا، عبوديتي لغير الله عز وجل يعني أن تسخر كل طاقاتي لمن جعلني عبدا له. ألا ترى معي بأن الدول البعبع حينما تريد أن تهيمن على الشعوب الضعيفة، الشعوب الضعيفة تهيمن عليها من أجل ماذا؟ من أجل أن توظفها، تجعل منها سوقا، من أجل أن توظفها، من أجل أن تمتص خيراتها، من أجل أن تجعلها ظلا لها. هذا مع التسلط، ما نقول تسلط الاستعمار وما بعرف إيه هذه العبارات. العبودية الاستعباد، يعني استعباد البشر، استعباد مقيت ما يحبونه. لماذا قال؟ لأني حينما أكون عبدا لواحد مع ذلك أنه يشغل ليلا نهارا ويأخذ خيراتي، أما حينما تصبح عبدا لله عز وجل يرفعك ويعطيك. لا يريد الله عز وجل منك أن تعمل له، تعمل له يعني بمعنى الثمرات، يعني تكسب لا، يريد الله عز وجل أن تعمل لنفسك. إذا أحسنت أحسنت لنفسك أنت، وإذا أساء أساء على نفسه، والله عز وجل هو المعطي. يقول الامتثال والانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة. ومر معنا معنى هذا، ما علم من الدين بالضرورة. والمراد بالامتثال، ما معنى الامتثال؟ قال امتثال وانقياد. امتثال وانقياد، الامتثال هو الإقرار اللساني، يعني تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شاء الله عز وجل فيما شرع لنا ألا تبقى العقيدة في إطار القلب والضمير والذات، وإنما طلب منا أن نعلنها. إذا أعلناها كلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، تساوينا في العبودية لله عز وجل، وهذا ما يسمى الاستطراق. كلنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا حققنا لا إله إلا الله محمد رسول الله كلنا، لا يصح لنا عند ذلك أن تكون أنت عبدا لي أو أن أكون عبدا لك. تساوينا في العبودية لرب واحد هو الله تبارك وتعالى. ومن هنا العز ومن هنا القوة، لا يستعبد بعضنا بعضا. وشاء الله عز وجل ألا تبقى هذه كلمة على اللسان، وإنما لها تطبيقات، لها إجراءات. من أبرز إجراءاتها الصلاة. الصلاة هي استطراق أيضا، استطراق السلوك العملي، حتى لا يبقى كلام فقط. ما الاستطراق السلوك العملي؟ ندخل جميعا إلى المسجد، كل من معه 100,000 فأكثر ما بيركع، بس بيسجد. والذي معه دون 100,000 لا يقول التحيات. لا، ما صحيح هذا الكلام. يستوي في المسجد الأمير والصغير والكبير والجندي والقائد والفيلسوف والطبيب والمهندس والعامل والمشرطح والمبرتح، كلهم يستوون حقيقة. نعم يستوون حقيقة، دعك من الحراسات وما حراسات وكذا حينما يكون الأمر، لكنهم يركعون. حينما يقول الله أكبر يركع، ما بيعمل بالعكس، يعني ما بيقول بيقول أنا أمير الآن بدي أعكس، يعني ما بنزل جبهتي. أقول لا، أنت لمن تنزل جبهتك؟ أنت لمن تضع جبهتك على الأرض؟ تضعها لبشر؟ لا لا تضعها، حذر أن تضعها لبشر كأنما كان. والله كان رأسه كبر الكرة الأرضية يتكسر بألف فروعة، لو كان بشرا ما نضع ضيبعتنا إلا لله تبارك وتعالى. فتطبيق عملي للا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى لا يبقى أو لا تبقى العقيدة في الضمير فتضبر. ومن هنا نركز على نقطة، أعداء الله عز وجل ما يخافون إلا من مظاهر إسلامية. نقول مظهر، نحن نقول مظهر أحيانا، نقول هذا مظهر، هذا يعني أحيانا بعضهم يبتعد كثيرا حين نقول تقليد. هذا من التقاليد، ما في تقليد في الإسلام، تقاليد إسلامية في شريعة، في فرض وفي واجب وفي سنة، في مندوب، في مستحب وفي مباح، شريعة أحكام شرعية. حينما يقول مثل هذا الكلام نقول ما يخاف أعداء الله مثل ما يخافون من المظاهر الإسلامية ولو كان مظاهر. لماذا؟ قال لأنها تنفسات للعقيدة وهم يدخلون في العقيدة. قال لك أنت العلاقة بينك وبين الله عز وجل، الإسلام علاقة بينك وبين الله عز وجل، ما له علاقة بالمجتمع فيها على الإطلاق. أنت بينك وبين ربك تبارك وتعالى. قل لا، بيني وبين ربي وبيني وبين عباد الله أيضا. نظم الإسلام كل شؤون الحياة من أولها لآخرها، حتى الجمعيات الخيرية تخيفه، لأنه مظهر إسلامي هذا. نظر في مواساة، في متواة، في إنفاق، وفيه إغداق، وفيه أن يرد الغني حظ ما عنده على الفقير، فيها تحقيق الجسدية الواحدة. وهذا الذي يخاف منه أعداء الله عز وجل. آمن بقلبك بشرط ألا نسمع همسة واحدة تشعر بالإيمان، ولكن معونا حتى من الصلاة أحيانا، معونا حتى من الصلاة. المظاهر الخيرية هذه يحاربونها بشتى السبل، وليس بالقرجين فقط، حيث يجد أعداء الله عز وجل يخافون من هذا على الإطلاق خوفا عجيبا. فهنا قال لا بد من إقرار اللسان، إقرار اللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقر بجميع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. حينما نقول نقر بجميع ما جاء به، ما العبارة التي اختارتها الشريعة؟ ما في أروع من لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، يعني تشهد بأن الله عز وجل قد استحق العبادة، وأن ما سواه مفتقر إليه، وأنه غني عن كل ما سواه، وأنه متصف بكل صفات الكمال. وهذه حيثية استحقاق العبادة. أعطيه غير الله عز وجل خالقا أو رازقا أو محيا أو مميتا أو رافعا أو خافضا، الله عز وجل وحده المتصف بصفات الكمال، ولذلك لا إله إلا الله. طيب ما الذي يريده الله عز وجل مني حتى أحقق العبودية له؟ قال إذا أردت جوابا عن هذا السؤال فقل محمد رسول الله، يعني الذي جاء بالرسالة، الذي جاء بالتكاليف، الذي جاء بالشريعة، الذي جاء بالمنهج، الذي جاء بما يريده الله عز وجل مني أن أمتثله، إنما هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا كلمتان طيبتان أو كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، بهذا أعلن إسلامي. يقول بجميع ما جاء به عليه السلام الشامل لثبوت، الشامل لثبوت الوحدانية لله تبارك وتعالى. الله عز وجل واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله، وواحد في أسمائه. ووحدانية الله عز وجل في الأفعال، لا يوجد شريك مع الله عز وجل في فعل من أفعاله على الإطلاق، بل كل ما سوى الله عز وجل إنما هم قائمون بالله تبارك وتعالى. الله خلقنا وخلق آمالنا وخلق قدراتنا، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة. فالنطق يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله دليل على الإسلام والإيمان. نأتي العمل الآن، والعمل كمالهما، كمال الإيمان أي ثمرة الإيمان الحق الذي إذا استقر في القلب لا بد أن يثمر، كالشجرة التي إذا أثبتها في أرض طيبة وكانت بذورها بذورا طيبة وكان المناخ مناخا طيبا لا بد من أن تنتج، لا بد من أن تثمر، تورق، تزهر، تثمر، تعطي، لا بد من ذلك. قال الغزالي في الإحياء إحياء علوم الدين تحت عنوان بحث في الإيمان والإسلام وما بينهما من الاتصال والانفصال، باختصار فيما يتعلق بهذه النقطة قلنا بأن الإيمان والإسلام كلمتان شرعيتان، يعني كلمتان ترجعان إلى القاموس الشرعي، إلى قاموس الإسلام، والإسلام له قاموس متصرف به. من جملة المفردات التي في القاموس الإسلامي إيمان وإسلام، وهاتان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني إذا ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد فللإيمان معنى وللإسلام معنى، معنى مغاير بمعنى الإسلام، معنى آخر يعني. وإذا ذكر الإيمان وحده على سبيل التحديد والتحسين وترتب الثواب على من تحقق به فنعني به الإيمان والإسلام أيضا. الإيمان وحده إذا ذكر ورتب عليه الثواب دل على أن المقصود به الإيمان الكامل الذي استقر في النفس أورث سلوكا صالحا. وحينما يذكر الإسلام وحده أيضا يقصد به الحقائق الإيمانية مع الأعمال. إذا كلمتان، حينما يقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، ماذا يقصد الإسلام هنا؟ العقيدة والشريعة، العقائد والعبادات، والشرائع والأحكام والأجزية والنظم والأخلاق والمعاشرات، كل ما يغطي ساحة الحياة من أولها إلى آخرها. حينما يقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، يعني أن تسلم لله عز وجل في ذاتك وفي صفاتك وفي مالك وفي كل شأن من شؤون حياتك، تسلم له. ما معنى تسلمه؟ يعني ماذا تريد مني يا رب في لساني؟ يقول لي انطق هنا واسقط هنا. ماذا تريد مني من بصري؟ بصري هذا، قال لي تحكم فيه، لا تطلقه هنا واطلقه هنا. ماذا تريد من سمعي؟ ماذا تريد من قلبي؟ ماذا اضع في قلبي؟ ولعل الحادثه التي ذكرتها البارحه من اروع الادله على ان حتى القلب، صياغه القلب، صياغه العواطف والمشاعر، البغض والحب يكيفان وفق التصور. قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم حفرت له حفره في احد فوقع فيها فشج، ودخلت حلقه المغفر في وجه الشريف عليه الصلاه والسلام، وكسرت رباعيته. فقيل له الا تدعو عليه؟ لما راوا الدماء اغتاظ الصحابه، اغتاظ، ماذا بايديهم؟ ادعو عليهم. فرفع يديه وحبس الصحابه انفاسهم، قال اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. لحظه دعوه كيف؟ اللهم اهدي، لانه في بدنه، في بدنه، كان ممكن اجعل عليها زافلها، اجعل كذا. في غزوه الاحزاب كر المشركون على الصحابه، والصحابه يسعونهم في مناطق ضيقه من الخندق، فما استطاع الصحابه ان يصلوا العصر حتى غربت الشمس، هنا وشاف وهجوم وكروا فرق. فهذا صلاة العصر غربت الشمس، يا رسول الله هذه صلاة العصر؟ قال اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. شغلون عن صلاة العصر، لأن صلاة لله عز وجل، أما الوجه الشريفة هذه الإنذارات صلاة. فيشجوا الوجهة الشريفة ويكسروا الرباعية، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. واعتذر لهم، قال اهديهم فانهم لا يعلمون، لو كانوا يعلمون اني رسول لما فعلوا بذلك. فهم جهل، اهديهم يعني علمهم اني انا رسول، يعني اقذف في قلوبهم الهدايه. اما الثاني فرطوا، منعوه من ان يصلي العصر. هل الامه هكذا الان؟ اذا احد اعتدى على عقائدها، على عباداتها، على شريعتها، يغضبون للرب تبارك وتعالى؟ وهذا هو المقياس. ومن هنا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السن كافة. في السنين هذه الأخيرة، السنين المزفتة، ادخلوا في السن كافة. أنا أحيانا بقرأها في الصلاة بخاف ما يفهم أحد أنه معناته كلكم لازم تسلموا للعدو. ادخلوا في السن كافة، يعني مو ناس يسلموا ناس ما يسلموا. وبعدين قال واتبعوا خطوات الشيطان، يعني لا تتبعوا. واحد فسر قل لا تبعوا خطوات الذي يقول لا تسلموا. نعم ما شاء الله، والله فقه شيطاني هذا. السلم هو الاسلام هنا، يعني ما تكون حرب بينك وبين الله عز وجل، ما تحارب الله عز وجل، لانك لا طاقه لك على حرب الله عز وجل، لا طاقه لك. من عاد لي وليا فقد اذلته بالحرب، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. خلوا في السن كافه، هذا هو المطلوب من هل من علاقة بين الإسلام والإيمان؟ في علاقة، إذا اجتمعا كان لكل لفظ معنى، وإن افترقا دل كل على صاحبه. يقول الغزالي الحق أن الإيمان، الحق أن الإيمان لغة عبارة عن تصديق، صحيح آمن صدق يعني، وأن الإسلام في لغة عبارة عن تسليم والاستسلام بالإذعان والانقياد وترك التمرد والإيذاء والعناد. وللتصديق محل خاص، ما محل التصديق؟ القلب. لا يكون محل التصديق بالعين، العين تستجيب للتصديق الذي استقر بالقلب، ولا يكون التصديق في اليد، وإنما التصديق يكون في القلب واليد تستجيب لتصديق القلب. يقول وللتصديق محل خاص هو القلب واللسان ترجمانه. كيف بدي أعلم أنه أنت صدقت في قلبك؟ الشريعة تبنى على الظواهر، فكيف أقيم علاقات معك؟ طيب أيجب أن أقيم علاقات؟ نعم، ما المنارة التي تنير لي سبيل العلاقات؟ قال وفق ما يرضى الله تبارك وتعالى. طيب كيف أعرف أنك مسلم؟ قال لابد من ترجمان، القلب يصدق بالله عز وجل وأنه هو المعبود وحده بحق، ولسان يقول لا إله إلا الله. القلب يصدق أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من الله بحق مع الأدلة والبراهين، ولسان يقول محمد رسول الله. وأما التسليم، إن التسليم لا تشمل الجوارح وحدها وإنما تشمل القلب أيضا، فإنه عام في القلب واللسان والجوارح. الجوارح يسلم واللسان يسلم أو يسلم والقلب يسلم كذلك. فبموجب اللغة يقول الغزالي يكون الإسلام أعم من الإيمان. ما معنى أعم؟ قلنا الإيمان تصديق، وتصديق له محل واحد، أما الإسلام التسليم، والقلب يدخل في التسليم. فمحل الإسلام القلب والقالب، على معنى التسليم، على معنى التسليم الإسلام أشمل، وعلى معنى التصديق الإيمان أضيق، أضيق في الحدود، إذا خاص هو والإسلام عام. ثم يقول ويكون الإيمان عبارة عن أشرف أجزاء الإسلام. الإسلام بمعنى الإسلام الشامل أشرف أجزائه التصديق، وإلا لو نصب التصديق لما بقي قيمة لأعمال الجوارح. المنافقون يصلون ويذكرون الله عز وجل، ولكن الله تعالى قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فصبر أعمالهم، أبطلوا أعمالهم بكفرهم في الباطن. ثم يقول وأما إطلاق الشرع لهما، يعني حينما قال الشرع إسلام وإيمان، فالحق أنهما قد وردا أولا على سبيل الترادف، الإسلام الإيمان والإيمان الإسلام. وفي أحاديث كان يسأل عن الإيمان فيجيب عن الإسلام، ويسأل عن الإسلام فيجيب عن الإيمان. لماذا؟ قال لأن الإسلام هو الثمرة الحقيقية للإيمان، والإيمان البذرة الحقيقية لثمرة الإسلام. والتوارد بأن جعل الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب والظاهر جميعا، فإن كل ذلك تسليم. وكذا الإيمان بعد تعميمه بإدخال الظاهر في معناه، وهو جائز لغة. لماذا؟ لأن التسليم الظاهر في القول والعمل ثمرة تصديق الباطن ونتيجته. ودليل هذا الاستعمال نقف عند قوله تعالى ما دليل هذا الاستعمال بهذا المعنى؟ فأخرجنا، أقصد استعمل الشرع الإسلام والإيمان على سبيل الترادف، يعني نضع الإسلام مكان الإيمان والإيمان مكان الإسلام، لا شيء فيها على الإطلاق. يقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فأخرجنا من كان فيها قروض، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أخرجنا قبل أن تهزم القرى على قوم لوط، أخرج الله تبارك وتعالى من كان فيها من المؤمنين. كم بيتا؟ قال موجود إلا بيت واحد فقط، هو بيت لوط عليه السلام. حتى امرأته ما كانت مع المسلمين، وإنما كانت مع الغافرين، مع الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى. طبعا هذا يشير، يقولون ولم يكن باتفاق إلا بيت واحد وبيت لوط عليه الصلاة والسلام. هذا يشير إلى حقيقة نختم بها، 254 الآن وصلنا، نختم بها، وهي يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان. هنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بيت واحد في القرى كلها، ومن الذي يدعو؟ لوط عليه السلام يدعو إلى الله عز وجل ويدعو سنوات، بيت واحد فقط. قال هذا يدلك على أنك لست مطالبا بأن تغير القلوب، وإنما مطالب بأن تبلغ المطلوب فقط. أنت مطالب أن تبلغ دعوة الله عز وجل، فإذا استجابت البشرية، والله نعمة الاستجابة رائعة جدا، إن أنت تستجيب أينقص عدم استجابتها من أجرك؟ أبدا لا ينقص من أجرك. النبي يبقى نبيا مع أنه لا يأتي معه إلا واحد. ثم أنت محلك في التبليغ الدلالة والإرشاد فقط، أما تغيير القلوب، أما تحويل النفوس من إلى، فهذا ليس لك على الإطلاق. وعلى هذا لا يضيق صدر الداعي إلا بمقدار ما يرى من إعراض شفقة على المعرض. وإلى الأصل من الذي يستفيد؟ من أقبل على الله تبارك وتعالى هو الذي يستفيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله.